أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء طيب مبارك في مكان طيب مبارك مع جمع طيب مبارك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لقاء طيب لأنه لقاء مع درس من دروس العلم، وفي مكان طيب لأنه في الجامع الأزهر الشريف، والجامع الأزهر الشريف هو كعبة العلم الذي يفد إليها طلاب العلم من أدنى وأقصى الأرض. ومع جمع طيب مبارك مع طلبة العلم الذين يسعون للتعلم ولتحصيل العلوم في المجالات الشرعية المختلفة. وطالب العلم في سبيل الله، وطالب العلم دائما في حماية ورعاية المولى عز وجل. الدرس اليوم موضوعه ركن من أركان الإسلام المعلومة المعروفة، هو الحج، وثبتت فرضيته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعده رسول الله صلى الله عليه وسلم من أركان الإسلام في قوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس، ومنها حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وأجمعت الأمة على فرضيته. والإنسان الذي يستكمل فرائض الإيمان، فرائض الإسلام، لأن المسلم يستكمل الفرائض الخمس، لكن ربما يكون هناك مسلم ولكنه لا يتحقق له من هذه الأركان الخمسة إلا اثنان فقط. يعني المسلم وكل المسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو هذا هو الركن الأول وهو الأساس، ثم إقام الصلاة. الصلاة أهم ركن من أركان الإسلام، وإن كانت كلها طبعا بتحقق الأركان، لكن الصلاة ركن ركين لأنها عماد الدين كما قال صلى الله عليه وسلم. والصلاة تتكرر في اليوم والليلة كما نعلم خمس مرات. الصلاة لا تسقط إلا إذا غاب العقل، ذهب العقل سقط التكليف، لكن الصلاة لا تسقط أبدا، لأنها إن لم تستطع أن تقيم الصلاة وأن تصلي قائما تصلي جالسا، إن لم تستطع فمضطجعا. إذا لم تجد الماء أو تعذر استعمال الماء تيممت للصلاة، حتى فاقد الطهورين له كيفية في الصلاة. الصلاة إذن لا تسقط أبدا. الزكاة قد تسقط على من لم يجد مالا يبلغ نصابا وحال عليه الحول فليست عليه زكاة، الصيام كذلك يسقط عن المريض، الحج يسقط عن غير المستطيع. إذن أركان المسلم الذي يتحقق له بها الإسلام ممكن تكون ركنين فقط، الشهادة والصلاة، وهو مسلم ولا ينقصه شيء. قد تكتمل معاه ثلاثة أركان إذا صلى وصام، أربعة إذا زكى، خمسة إذا حج، فتتوج أركان الإسلام بالحج، وله منزلة عظيمة، والحاج فار إلى الله عز وجل، مهاجر إلى ربه. موضوع فضل الحج يكلمكم فيه بعض إخواننا بعدين، لكن احنا عايزين نصل الآن معكم إلى مناسك الحج وكيف نحج. قبل أن أتحدث عن المناسك يجب أن نعلم أنها تنقسم إلى فرائض اللي هي أركان الحج، وإلى واجبات بنسميها واجبات الحج، وإلى سنن بنسميها سنن الحج. هذه الدراسة العلمية نبدأ بها من أركان ثم واجبات ثم سنن. نعرف كل حكم من أحكام هذه الأركان. فحكم الركن في الحج عشان نبقى عارفين قبل ما نقول ايه هي الأركان، إذا سقط الركن من أركان الحج بطل الحج ولا يجبر بشيء. يبقى الركن في الحج ايه؟ إذا سقط سقط الحج. يعني الإنسان لما يعني يضيع ركن من الأركان ولا ما يعملش ركن من الأركان كأنه ما حجش. الواجب في الحج إذا ترك يجبر بدم. يعني اللي بيترك واجب من واجبات الحج ممكن إيه؟ يقدم دم، ذبح، يذبح، اللي هي الفدية. فدية بس دي تكون إيه؟ لترك واجب. السنة لو تركت في الحج لا شيء. يبقى لو ترك سنة لا شيء عليه. يبقى كده نعرف الفرق بين الركن والواجب والإيه والسنة. قلنا الركن إذا سقط بطل الحج، الواجب يجبر بدم، السنة لا شيء. طيب أركان الحج إيه؟ مين يقول لي أركان الحج كام؟ النية. ما هو الإحرام بقى ابن بالنية، وده اللي هنتكلم عنه. وبعدين الوقوف بعرفة، وبعدين سعي الحج، وبعدين الطواف، طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يبقوا كام ركن؟ أربعة. هنيجي نتكلم عن النية. أنا عايز أدي صورة علشان كثير من الناس ما يعرفهاش. اللي لبس الإحرام وما نواش لسه الحج يبقى ما أحرمش بالحج. يعني واحد اغتسل غسل الإحرام ولبس ملابس الإحرام وخرج راح المطار ولسه ما نواش، يبقى قص ضوافره مفيش مانع، يبقى حط طيب لنفسه كده تعطر بأي عطر مفيش مانع. ليه؟ لأنه ما نواش. كما كانت تفعل السيدة عائشة مع رسول الله. هو يلبس ملابس الإحرام لكن لسه إيه؟ يبقى الإحرام بإيه؟ بالنية. يعني ألبس ملابس الإحرام وما نويتش ما بقاش محرم بالحج، لسه ما نويتش. مجرد ما تنعقد النية بعد لبس الإحرام يبقى دخلت في إيه؟ في الركن الأول اللي هو يحظر علي فيه كل محظورات الإحرام، هنتكلم عنه. يبقى ده الركن الأول. الركن الثاني الوقوف بعرفة. يتحقق الوقوف بعرفة بأي وقت من ليل أو نهار، بس مش ليلة عرفة، من فجر يوم عرفة لغاية فجر يوم النحر. يبقى أنت عندك من فجر يوم عرفة لفجر يوم النحر، يبقى ده وقوف يتحقق بأي لحظة من هذه الفترة. لما نقف بعرفة من الواجب، وده هيخش في الواجب ملوش دعوة بالركن اللي هو الوقوف، هتجمع بين جزء من النهار وجزء من ايه؟ من الليل. إذا ما لحقش الإنسان يبقى شيء من النهار وهيدخل في جزء من الليل فقط، يتحقق الوقوف. لكن الركن إن احنا نتحقق بيه من وقوف بعرفة، نجمع بين ايه؟ جزء من النهار وجزء من الليل، وما ينصرفش الإنسان من عرفة إلا بعد غروب الشمس. الركن الثالث السعي بين الصفا والمروة. الركن الرابع طواف الإفاضة. ولذلك ما تكلمناش عن الطواف بصفة عامة كده نقول الطواف ركن من أركان الحج، لا، انت عندك طواف قدوم، وعندك طواف تطوع، وعندك طواف عمرة، وعندك طواف إفاضة. فالمطلوب مننا هنا في الركن اللي هو ايه؟ طواف الركن اللي هو طواف ايه؟ الإفاضة. تمام. يبقى دول أربع أركان. لو إنسان ما نواش ولبس الإحرام وراح كده لغاية الحج وما نواش حج، خلاص يبقى ما فيش حج. لو ما وقفش وعرفه خالص يبقى ما حجش، لأن الحج عرفه كما قال صلى الله عليه وسلم، الحج عرفة. إذا ما سعاش سعي الحج يبقى ما حجش، إذا ما طفش الإفاضة يبقى ما حجش. دي الأركان. أنا عايز وإحنا ماشيين كده عايز عشان ناخد بإيد اللي طالع يحج لغاية ما نرجعه بيته، هنمشي واحدة واحدة، واللي هنبقى عنده ركن نقول ده ركن، والواجب نقول واجب، والسنة نقول إيه؟ سنة، عشان يبقى إيه؟ احنا عرفنا دلوقتي حكم الركن وحكم الواجب وحكم السنة. هنمشي دلوقتي مع بعض كده واحنا رايحين نحج، واللي هيبقى ركن هقول ده ركن اللي احنا قلناه، واللي هيبقى واجب نقول ده واجب، واللي هيبقى سنة نقول سنة، عشان نلم الايه الموضوع. دلوقتي بكلم ناس عندهم استعداد يعلموا الناس الحج، مش بقول لكم عشان انتوا هتعملوا الفرائض دي ولا الفريضة دي وتحجوا، لا، انتوا هتحجوا ان شاء الله، اللي محجش يحج بإذن الله، واللي هو يعلم الناس يقوم يعرف الناس ايه هي المناسك، فنقوم ناخدها واحدة واحدة. عند النية او قبل النية الى الحج، اذا عزم الانسان على الحج، فاحنا كلنا عارفين ان لابد يطهر نفسه، والتطهير هنا نوعين، يطهر ماديا ومعنويا. يطهر ماديا يعني تطهير المال اللي هيحج بيه، يطهر ماديا جسديا، يطهر ماديا ملابسه تبقى طاهرة، كل دي ماشي كلها ماديات، سواء من المال او من الملبس او من البدن، كل ده ماديات. هيطهر ماديا بالاغتسال ويلبس ملابس الإحرام او يعدها، وهيطهر يكون ماله من حلال. التطهير المعنوي أهم، التطهير المعنوي أهم. كيف يتخلص من الذنوب؟ كيف يلجأ إلى الله فيتوب توبة نصوحة؟ كيف يعد نفسه إعدادا نفسيا بفض المنازعات بينه وبين بعض الناس، من مشاحنات، من بغضاء، من أي شيء، ويصل رحمه ويأخذ بعض الناس اللي بينه وبينهم خصومات يصلح ما بينه وبينهم، ويبقى فيه التسامح، ويبقى فيه الخروج اللي قلنا فيه فرار إلى الله، متخلص من كل ما يعلق به من ذنوب، عشان يبقى رايح طاهر النفس والقلب والبدن والروح طهارة عامة، فرار إلى الله، لأنه بيتذكر هنا أنه مسافر للآخرة. ده حتى الملابس، أنت بتتجرد من الملابس، ملابس الزينة، وبتلبس أشبه ما يكون بالكفن، بتتجرد حتى من الحذاء اللي بتلبسه، وكأن الإنسان حافٍ أو شبه حافٍ، عارٍ أو شبه عارٍ. أنت رايح فين؟ أنت بتدرب نفسك على السفر إلى الله. ده أنت تركت المال والأهل والبيت والعمل وكل ما يشغلك، تركت دنياك، أنت بتتجه للآخرة. ده تجرد لابد منه، ولابد من الشعور به، ولابد من الإحساس به. وانت مسافر تارك كل شيء، مهما كان لك من املاك، مهما كان لك من مصانع، مهما كان لك من مشاريع، اولادك اهلك، كل ده سايبه. هو ده السفر لله، هو ده السفر. لما الانسان عايز يسافر ومش رايح يحج، ده رايح للاخره. طيب عملنا ده، الواحد بيغتسل غسل بنية الاحرام، غسل الإحرام يعني، وممكن يطلع يلبس ملابسه العادية تاني بعد غسل الإحرام، يلبس ملابسه العادية تاني. ممكن إذا اغتسل بالليل وعايز ينام يلبس ملابس عادية، ما يلبسش شرط يلبس البشاكين، خلاص هلبس العادية اللي أنا بنام فيها عادي، مفيش مشكلة. وهقوم الصبح من النوم مش هغتسل تاني، هتوضأ وهودع الأهل وبلبس ملابس الإحرام وبخرج من بيتي وأنا لابس البشاكير. ممكن أأجل النية شوية عشان ما يحظرش علي أشياء ممكن أرتكبها وأنا رايح المطار أو الميناء أو المكان اللي أركب منه، وأنوي. المهم أن النية تكون قبل الميقات. قبل إيه؟ الميقات. وبدل ذكرنا الميقات، يعني إيه ميقات؟ المواقيت نوعين للحج، ميقاتان، ميقات زماني وميقات ايه؟ مكان. الزماني معروف اللي هم ايه؟ شوال وذي القعدة وعشرة من ذي الحج، اللي ربنا اشار اليهم في قوله تعالى الحج اشهر معلومات. طيب ده الميقات الزماني، يعني تحرم بالحج من ليلة العيد في شوال، ليلة أول، يعني أول يوم شوال هو يوم العيد، تقدر تحرم بحج؟ أيوة. يبقى من بداية شوال إلى عاشر ذي الحج، ده ميقات إيه؟ زمان. الميقات المكاني وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل قطر، ميقات مصر اللي هو رابغ الآن، ميقات أهل المدينة اللي هو ذو الحليفة، أهل اليمن يلملم، وهكذا لكل بلد ميقات معروفة، العراق ذات عرق، وهكذا. يبقى الميقات المكاني، لا أتجاوز الميقات المكاني بغير إحرام، وأقصد هنا بالإحرام النية كمان. يبقى لما نجيب سيرة الإحرام في الحج يبقى نقول إيه؟ ده إيه؟ نية، اللي هو نية الحج، لأن الإحرام من غير نية ملوش قيمة، عملتش حاجة. يبقى لما نتجاوز الميقات بدون إحرام اللي هو بنية الحج مع لبس ملابس الإحرام، يبقى أنا كده ضيعت واجب من الواجبات. هذا الواجب اللي أنا ضيعته حاجة من اتنين، أنا تجاوزت الميقات ولسه ما أحرمتش وما نويتش، حاجة من اتنين، يا أرجع للميقات تاني وأنا لابس ملابس الإحرام بقى وأنوي ودخلت الميقات، يبقى خلاص ما عليش حاجة. لكن لو ما رجعتش وتلبست بأي عمل من أعمال الحج، يبقى عليا إيه؟ عليا دم. يبقى تجاوز الميقات هنا حكمه ايه بقى؟ ها؟ واجب. لأ ما دام يكبر بدم هيبقى ايه؟ يبقى لو تجاوزت الميقات بدون نية يبقى انا ارجع تاني للميقات اذا كنت قريب منه وما تلبستش باي عمل من اعمال الحج او العمرة، هرجع للميقات تاني وادخل تاني بنية، خلاص معليش حاجة. لكن لو انا تجاوزت الميقات وتلبست بعمل من اعمال الحج وانا تجاوزته غير محرم، انا ناوي الحج لكن ما احرمتش، لابس جلابيت، لابس هدومي العادية، يبقى ساعتها هلبس ملابس الاحرام ولكن علي ايه؟ على دم. يبقى الميقات تجاوزه بدون نية او بدون نية مع الاحرام يبقى حكمه ايه؟ واجب. خلاص خلينا ايه فاكرين عشان نفرق بين الركن وبين ايه؟ الواجب. انا ما نويتش خالص، لا ده حاجة تانية، ده يبقى ركن سقط، يبقى مفيش عمل بدون نية، انما الاعمال بالنيات. خلاص وانما لكل امرئ ما نوى. ناخد ديت كركن اللي هي النية، تجاوزته بعد النية لكن بدون ملابس الإحرام يبقى أنا هرجع تاني عشان ألبس، يبقى ماشي. ما رجعتش يبقى علي إيه؟ يبقى الميقات تجاوزه بدون إحرام حكمه إيه؟ ها؟ واجب. أنتوا خايفين تتكلموا ولا إيه؟ لا يعني سيبنا الإحرام عند الميقات. أيوه أيوه، النية موجودة خلاص، مفيش مانع. انما انا بتكلم على الاحرام، يعني تجاوزت الميقات وانت بملابسك العاديه. نعم. ساعتها ايوه الاحرام عند الميقات بالظبط كده، الاحرام من الميقات. من الميقات تجاوزه ليه واجب؟ لان تجاوزه يجبر بدم. الله يفتح عليك. كده تمام، تجاوزه يجبر بدم يبقى واجب. تمام. دخلنا مكه ولابسين ملابس الإحرام وناويين الحج، عند دخول مكة هل أنا ناوي عمرة بس ولا ناوي حج على طول؟ حاجة من اتنين، ودي تخلينا أقول إن النسك أنواع ثلاثة. خلي بالكم معايا، إحنا بنتكلم واحدة واحدة. يا ترى أنا داخل مكة ناوي حج بس، يبقى ده إيه؟ ده إفراد. يبقى ده إيه؟ لأن أنا ناوي إيه؟ حج بس، نويت حج بس، اللهم إني نويت الحج، اللهم يسره لي وتقبله مني، ده حج بس. طيب أنا نويت العمرة مع الحج، يبقى ده قراء، يبقى أنا والاتنين معا، يبقى ده إيه؟ قراء. طب انا داخل مكة ناوي عمرة بس، وعمرة في اشهر الحج، وهقعد لغاية ما حج، يبقى ده اسمه ايه؟ تمتع. يبقى التمتع انا داخل بنية عمرة متمتعا بها الى الحج. قران انا نويت العمرة مع الحج في اعمال واحدة هنشرحها. الافراد انا داخل بالحج بس. يبقى انا عندي كام نسك؟ ثلاث انواع. طيب خلينا المره دي ناويين حج اللي هو الافراد. اول ما ادخل مكه علي ايه؟ قالوا عليك طواف قدوم. طواف ايه؟ قدوم، اللي هو انا اول دخولي البيت رحت اطوف طواف قدوم، اسمه طواف قدوم. حكمه ايه طواف القدوم؟ قالوا سنة. طواف القدوم حكمه ايه؟ لان ممكن ادخل مش هخش الحرم، لان دخلت كده ولقيت الناس طالع عرفة ورحت داخل معاهم طالع على عرفة ما دخلتش الحرم. ايوه سنة. انا عايز اقول طول بالك شوية لان التحية هيبقى فيها طواف تطوع، انما نتكلم على القدوم اللي هو سنة من سنن الحج. أنا بقول سنة ليه؟ لأن لو دخلت مكة ولقيت الناس طالع عرفة وما دخلتش الحرم ما طفتش طواف قدوم، هطلع عرفة معاهم على طول، معليش حاجة. يبقى حكمه إيه ما دام معليش حاجة؟ سنة. طب بعد طواف القدوم أسعى سعي الحج، سعي ايه؟ سعي الحج. يعني ايه سعي الحج؟ السعي اللي هو ركن، اللي هو ايه؟ ركن. يبقى انا عملت كده ركنين، النية والسعي. وهنا عند الحتة دي اقول لكم ما ينفعش اسعى من غير طواف. القاعدة بتقول لا سعي الا بعد طواف صحيح. طواف صحيح يعني يشمل طواف القدوم، يشمل طواف التطوع، يشمل طواف الإفاضة، أي واحد من الثلاثة دول. فأنا المرة دي عملت طواف إيه؟ قدوم. هسعى بعديه سعي الحج، يبقى معليش سعي تاني. يبقى أول حاجة عملتها طواف إيه بقى؟ قدوم، وأنا داخل البيت، يعني قادم على البيت لسه، فبعمل طواف اسمه طواف القدوم. هخلص طواف القدوم اسعى سعي الايه؟ الحج اللي هو الركن. سعي الركن اهو قدمته على عرفه. خلاص؟ طيب قبل ما نمشي من الحته ديت، طب انا ناوي عمره وحج مع بعض اللي هو القارن، يبقى عليا سعي ايه اول ما ادخل؟ ها؟ سعي العمره. ضفت عليه يا سينوي سعي عمره، ينوي قدوم وعمره بنيه واحده. ماشي الكلام؟ ليه؟ لان داخل علي عمره، علي ايه؟ عمر، وهقرنها بالحج. طب انا سعيت سعي طواف، اقصد طوفت طواف ايه اللي هو العمره بقى في القارن، كويس، او قدوم وعمره ما فيش مشكله. هطلع منه اعمل سعي الحج والعمره الاثنين، يبقى السعي هنا بكم نية؟ باثنين. سعي حج وعمرة هيبقوا سعي واحد بنيتين. ليه؟ عشان ما سعاش سعيين. الأحناف قالوا سعيين، لكن الجمهور قال سعي واحد للحج والإيه؟ والعمرة. وعشان كده بيبقى عليه هدي، لأنك أدمجت سعيين في سعي واحد، في عمل واحد. يعني أنا بسعى للعمرة وللحج في وقت واحد بنية واحدة، تمام كده؟ نويت سعي الحج والعمرة. طب هل لي بعد سعي الحج والعمرة قبل ما اطلع عرفة ان انا اتحلل ولا ما اتحللش؟ ما اتحللش. يعني ساعة ما اسعى وانا مفرد او قارن ما اتحللش. مش هقول انا طفت وسعيت اتحلل وبعدين اطلع عرفة، لا، ما فيش تحلل. لان انت قارنت في الثاني بين الحج والعمره، وفي الاولين انت مفرد بالحج ولسه ما خلصتش. طب المنسى النسك الثالث، النوع الثالث، انا رايح التمتع، اه متمتع، فداخل بنيه ايه بقى؟ بنيه ايه يا مشايخ؟ بنيه ايه؟ العمره. انا ما عنديش في دماغي حج دلوقتي خالص، مش هحج خالص دلوقتي، انا رايح اعمل عمره. ناوية العمر، الله يفتح عليك. اسعى سعي نية الحج لوحده. طيب انت بتتكلم صح، بس ايه؟ بنسرع شوية. بقول هناخد طواف عمرة ونسعى سعي العمرة، وبعد سعي العمرة هتحلل، وانا ما عملتش حاجة لسه للحج خالص. يبقى انا عملت ايه؟ عمرة مستقلة وتحللت من عمرتي. حللت من عمرتي مع بقائي في مكة. خلاص انا بقى معايا زوجتي، انا بتمتع بتعطيب، اقص ضوافري، اقص شعري زي ما انا عايز، من اللي هم محظورات الاحرام هعمل اللي انا عايزه لان انا اتحللت. خلاص. وهاجي يوم 8 احرم من مكاني بالحج. يبقى لما احرم من مكاني بالحج يوم 8 واطلع عرفه وارجع من عرفه على المزدلفه لغايه ما هنخلص ده كله هنقوله لسه، يبقى هتحلل مرتين، التحلل الاصغر بعد الرجم والتحلل الاكبر بعد طواف الافاضه. انا مش عايز يعني اثقل لدرجه ان احنا نخرج مش فاهمين. لغايه كده فاهمين؟ لغايه كده الموضوع سلس ماشي؟ ماشي؟ طيب بالنسبه للنيه يا سيدي، نعم، النية في ناس أجدهم يحرموا اللسان ينطق بالنية. يعني إيه حرموا؟ يعني ايه؟ يقول لك النية محلها الايه؟ القلب. طيب ولما اللسان في الحج لا لا تقول لا تقول ده احنا بنسمعه في حاجة. لا لا بص انا عاوز اقول لك حاجة. اتفضل. اسمع علم ما تسمعش من اي حد. نعم. بس كده. نعم نعم. عايزين نسمع علم. نعم. النية لو تلفظت بها في الحج وقلت نويت الإحرام بالحج سواء مفردا او قارنا او بالعمرة اذا كنت متمتعا فلا شيء في التلفظ اطلاقا. بالعكس ده مطلوب. نعم. طيب عايز اقول ان احنا متفقين دلوقتي على ان اللي راح مفرد ونوى الحج عمل قدوم وعمل سعي الحج بعدين، اللي راح قارن عمل طواف قدوم وعمره او بنيه عمره وعمل سعي الحج والعمره معا بنيه واحده والاثنين لم يتحللا خلاص، لانه هيكمل. المعتمر اللي هو معتمر بنية عمرة متمتعا بها إلى الحج هيبقى عمرة بس وهينزل يطوف طواف العمرة وبعدين يسعى سعي العمرة وبعدين يتحلل وخلص نفسه لغاية أما يجي على ميعاد الإيه؟ الإحرام بالحج. طيب لغاية كده ده اتفاق. هينفرد بقى اللي هو متمتع بنية الحج لوحده من يوم 8 عشان نمشي بالترتيب. يوم 8 ده يوم ايه؟ يوم التروية. يوم التروية ده هيروح فيه فين؟ هيروح منى. هيروح فين؟ هيروح منى. الافواج النهارده كلها مع الزحام بيجوا واخدينه يوم 8 مطلعينه عرفة. يبقى ترك ايه؟ سنة اللي هي منى قبل الحج سنة. عليه حاجة؟ لا شيء عليه. لا شيء عليه. يبقى طلع من مكة على طول على عرفة يوم 8 يبات ليلة 9 ما فيش أي عمل هيعمله، هيبقى عادي جدا وما هوش مناسك. دي مش مناسك عرفة، مش نسك يوم 8 ولا ليلة 9. عرفة تبقى من إمتى؟ من فجر يوم 9 زي ما اتفقنا. هو كده ترك سنة، ترك منى أو منى قبل عرفة سنة، حكمها سنة. عليه حاجة؟ نقول ما عليكش حاجة لأنك تركت إيه؟ سنة. خلاص هيجي يوم عرفة. أعمال يوم عرفة محدودة جدا جدا. هتصلي الظهر مع العصر، جمع تقديم مع القصر، سواء صليت في نمرة مع الإمام سواء صليت في المخيم اللي أنت قاعد فيه، المهم أنك أنت هتصلي ظهر وعصر جمع وقصر في وقت الظهر. جمع تقديم يعني في وقت الظهر. يبقى أنا علي إيه يوم عرفة؟ صلاة ظهر وعصر جمع وقصر، أكتر من كده مفيش. لازم أطلع على الجبل؟ لا. أمال يعني إيه عرفة؟ يعني ساحة عرفة محددة هناك كده تحديدا ويقول لك إيه ده عرفة. يبقى أنا أكون في الساحة دي، ساحة جبلية يعني الناس كلها جالسة، مش شرط قيام يوم عرفة ولا وقوف عرفة يعني أفضل واقف، لا أنا قاعد في المخيم بتاعي في الظل أقرأ قرآن أذكر الله أكثر من قول لا إله إلا الله أدعي. الأشياء اللي أنا بعملها دي كلها عبادة، ومن أفضل أيام الحج يوم عرفة، خارج المسجد داخل المسجد في المخيم في أي حد. نعم. في أي حد في حدود عرفة. نعم. على فكرة المسجد نفسه فيه جزء في المسجد ماهوش عرفة، مش من عرفة. نعم. ماهوش من عرفة. نعم. يبقى اللي بيبقى في المسجد يتحرى، هما كاتبين كده هناك بره. نعم. نعم. في بطن عرنة مكان ماهوش من عرفة وهو داخل المسجد كمان. نعم. إذا عرفة هو الحج والركن الركين، احرص على ان انا اكون موجود في عرفه ما جزء من النهار وجزء من الليل، لو من اول النهار ماشي وما اخرجش من عرفه الا بعد الغروب الشمس. طيب هنا بيتفق الجميع في هذا المنزل، مفرد او قارن او متمتع، احنا كلنا في عرفه يوم عرفه، وهيبقى كلنا بعد كده برضو هننتقل من عرفة بعد الغروب ندفع إلى المزدلفة. وهنا نقطة، المزدلفة مكان محدد أيضا بعلامات من مدخلها ومخرجها، والمكان بتاع المزدلفة لا يتسع لجميع الحجيج. عرفة يتسع للجميع، 2 مليون 3 مليون 4 مليون 5 مليون ممكن عرفة يسعه، إنما المزدلفة لا. رغم أن المبيت في المزدلفة واجب من واجبات الحج، يعني لو ما بيتش في المزدلفة عليك إيه ده. هنا سؤال يا مشايخ مهم جدا نسأله ونعرف إجابته. يعني بنقول المبيت بالمزدلفة، بما يتحقق المبيت؟ وده سؤال مهم جدا مهم جدا. المبيت بالمزدلفة ده لفظ عام، إنما بما يتحقق المبيت؟ في قولان. لا ده ثلاث أقوال، ثلاث أقوال، طول بالك عليه. نعم، الأحناف قالوا يتحقق المبيت بأنك تستمر لغاية الفجر وتصلي الفجر في المزدلفة، وبعد ما تصلي الفجر في المزدلفة يبقى أنت بعد الإسفار النهار يشقشق كده تقوم خارج من المزدلفة رايح على مين؟ ده رأي مين؟ أيوة ده رأي مين؟ الأحناف. الجماعة الشافعية خففوها شوية، قالوا لك أنت تصلي المغرب والعشاء، طبعا كله يصلي المغرب والعشاء جمع وقصر، يعني يصلي جمعة أخير، المغرب يجمع مع العشاء جمعة أخير، بتصلي المغرب ثلاث ركعات وتقصر العشاء تصلي ركعتين. طيب نقعد لغاية فين يا معمنا الإمام الشافعي؟ قال تقعد لغاية بعد منتصف الليل، يعني ينتصف الليل عليك وانت فين؟ في المزدلفة، يبقى مش هتقعد للفجر. يبقى دي كم رأي؟ الأحناف قالوا لغاية إمتى؟ والشافعية قالوا لغاية إمتى؟ نص الليل. طيب جماعة المالكية كانوا يعني بما يواكب العصر اللي احنا فيه والزحمة اللي احنا بنتكلم عنها، قالوا انت لو دخلت المزدلف وبمجرد حط الرحال تنزل من الأتوبيس اللي انت راكبه ولا المواصلة اللي انت راكبه وتصلي مغرب وعشاء جمع تأخير مع قصر العشاء وتجمع حصياتك من المزدلفة وتركب وتمشي، يبقى كده مبيت، يبقى تحقق المبيت بمجرد حط الرحال وصلاة مغرب وعشاء تحقق ايه؟ المبيت. وده الرأي اللي مش بلاش نقول الأرجح، نقول الأيسر والأنسب في هذه الأيام اللي فيها زحمة. الأيسر والأنسب مش كده ولا ايه؟ طيب لما اجي اقول بما يتحقق المبيت يبقى سؤال مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا، لان لو كلنا خدنا بمذهب الاحناف ما تتسعش لنا المزدلفة، ما تتسعش، ما تكفناش. ولو خدنا بمذهب الشافعية يبقى هنقعد لغاية نص الليل وندفع بعد نص الليل كلنا، برضو الزحمة متحققة، في زحمة وفي مشقة، والمشقة تجلب التيسير. مش عارفين القاعدة دي؟ المشقة تجلب التيسير. طيب جماعة المالكية قالوا اللي يقعد مجرد يصلي مغرب وعشاء ويجمع حصياته وياخد بعضه ويمشي، وده أنسب بالوقت اللي احنا فيه علشان كسرة الزحام، وكله بقى ما بيجيش مع بعضه في ساعة واحدة. انت نزلت من عرفة على المزدلفة وصلت الساعة 8، غيرك وصل 9، غيرك وصل 10، غيرك وصل 12، يبقى ما احناش كلنا بنبقى في مكان في وقت واحد، يكون ده مشي وده وهكذا وهكذا. نيجي نقول دخلنا من المزدلفة رايحين على فين؟ على منى. على منى، دخول منى اللي قعدوا ساعة ومشوا دخلوا منى بعد نص الليل أو حتى قبل نص الليل، اللي مشوا بعد نص الليل دخلوا الفجر أو قبل الفجر، اللي مشوا بعد الفجر يبقى دخلوا على الساعة 10 الصبح ولا الساعة 9 الصبح ولا 8. إذن مسألة المبيت اللي هو تحقق بمجرد حط الرحال يسر علينا الأمور، دخلنا منها برضو كده أفواج أفواج، ما احناش كنا في وقت واحد. علينا ايه بقى دخول منى؟ من اول ما ندخل منى علينا ايه؟ الرجم، جمرة العقبة، جمرة ايه؟ يبقى احنا صلينا مغرب وعشاء في المزدلفة وجمعنا حصيات، ممكن تاخد 7 حصيات بس من المزدلفة عشان ترجم بيهم جمرة ايه؟ العقبة، اللي هي العقبة الكبرى. ايوه، هترجمها بكام؟ 7 حصيات بس. طب بداية الوقت بتاع الجمرة من امتى؟ نبتدي امتى الرجم؟ عند الشافعية قالوا من بعد نص الليل، لأنه قال لك امشي من المزدلفة بعد نص الليل ترجم بعد نص الليل. عند الأحناف قالوا لا، بعد الشروق، لأنك مشيت بعد الفجر. بعد نص الليل، لأنه قالوا إنك تخرج من المزدلفة إمتى؟ بعد نص الليل. وصلت منها وقت ما توصل، يعني بداية الرجم من بعد منتصف ليلة النحر. يبقى البداية من بعد منتصف الليل، يعني لو رحت بعد نص الليل، لو رحت قبل نص الليل منى ما ترجمش، تستنى بعد منتصف الليل وترجم. طيب ده البداية، نهايته امتى؟ نهايته لغاية اخر يوم النحر، لغاية المغرب. واذا ما رجمتش خالص لغاية اخر ايام التشريق اللي هو يوم 13 ذي الحجة، ارجم قبل المغرب تبقى رجمت. يبقى بداية وقت الرجم، وقت الرجم كله وقت واحد. الشافعية اعتبروه وقت واحد، زي مثلا انت صليت الظهر، ممكن تصلي الظهر الساعة 12 وهو عبيدا على 12 ل 5، ممكن تصلي الساعة 2، العصر على 3:30، ممكن تصلي الساعة 3، ممكن تصلي 3:30 ل 5، يعني ده كل وقت الايه؟ وقت الظهر. وقت الايه؟ فهم اعتبروا الشافعية وقت الرجم من بعد منتصف ليلة النحر لغاية قبل غروب اخر ايام التشريق الثلاثي، فده وقت واحد. فاتحينها كده عشان ما يجيش جماعه يقول لك اوعى ترجم الا بعد الزوال، ولو رجمت بعد الزوال الرجم مش نافع. مش نافع يعني ايه؟ يعني ايه مش نافع؟ يعني ايه ده؟ انت ليك بعد الزوال لغايه الغروب، ده وقت اداء حتى عند اللي حددوها، وبعد كده بقيت الليل وقت قضاء. انت فاهم؟ المهم ترجم يا اما في وقت الاداء، يا اما في وقت القضاء، يا اما عند الامام الشافعي، ارجم كله في اخر يوم. ما عندناش مشكله كله، بس ترجم كله. يعني ايه؟ تيجي على جمرة العقبة وترجم 7 حصيات وبعدين تمشي، تروح على الصغرى بقى ترجم 7، وعلى الوسطى 7، وعلى الكبرى 7، ده بتاع اليوم الاولاني. وهتيجي من اولها تاني، الصغرى 7 والوسطى 7 و7، مش كلها مرة واحدة الثلاثة، لا، كأنك بترجمهم يوم يوم. تاخد الصغرى والوسطى والكبرى تخلصهم وتروح على انك انت بترجم تاني يوم صغرى ووسطى وكبرى لو هتبقى متعجل، لكن هنا هنبقى متأخرين لأن هنرجمهم آخر يوم. يبقى هنرجم ثالث يوم اللي هو صغرى ووسطى وكبرى. يبقى رجمنا في أول يوم 21 حصاة، اليوم الثاني 21 حصاة، اليوم الثالث 21 حصاة. حلو كده؟ طيب اذا يا مشايخ، ارجع تاني اذكركم باعمال يوم النحر. نعم سيدي. في ادله تثبت مولانا، ما فيش حاجه من غير ادله. خلاص يا عم، ما فيش حاجه من غير ادله، طول بالك عليا. احنا ما بنخترعش، والامام الشافعي لما قال ما اخترعش برضه. الامام الشافعي خد من بدايه نص الليل، لان سيدنا رسول الله عليه الصلاه والسلام بعد زوجاته وبالضعاف من النساء او لغايه من بعد نص الليل، قال لهم انزلوا منها روحوا ارجموا. ايوه قال لهم روحوا ارجموا. يبقى ده دليل ولا مش دليل؟ بس خلاص. ناخد بقى بعد ما خلصنا الرجم، احنا علينا يوم النحر اعمال 3: جمره العقبه والحلق او التقصير والذبح. لو عملنا 2 من الثلاثة دول نتحلل التحلل الأصغر. لو عملنا 2 من الايه؟ من الثلاثة، من عليا 3، عليا رجم وعليا حلق وعليا هدي، 3 حاجات هم. لو أنا رجمت وحلقت، ألبس بقى ملابس العادية وأروح أغتسل وألبس ملابس العادية، ويبقى حل لي كل شيء ما عدا النساء، ده التحلل الايه؟ او الاول او الاصل. ماشي، امال التحلل الاكبر يبقى امتى؟ بعد الافاضه، بعد طواف ايه؟ الافاضه. هنا بقى أنا لغاية كده ورجمت وبندفع الصك بتاع الهادي دلوقتي، بندفع ما بندبحش، بندفع البنك الراجحي، بندفع المبلغ اللي يقولوا عليه ثمن الهادي، وبقى كده كأننا دبحنا. والحلق قدمنا الحلق بقى على الذبح، قدمنا الذبح على الحلق، قدمنا الذبح على الرجم، كل ده جائز، لأن يعني ترتيب هذه الأشياء الثلاثة سنة. الترتيب إيه؟ يبقى لو خالفت الترتيب ما عليش حاجة، ما عليش حاجة. طب الرجم حكمه إيه؟ قال لك الرجم واجب، لو تركت الرجم كله عليك دم، لو تركت يوم واحد عليك هو الدم واحد، لو تركت جمرة العقبة عليك دم، المهم تترك أي وقت من أوقات الرجم يبقى عليك إيه؟ دم. يبقى الرجم حكمه إيه؟ واجب. طيب المبيت بالمزدلفة لو تركته عليك دم، المبيت بمنى بقى، وده اللي هنتكلم فيه عشان بنتكلم في الرجم. قلنا بقى حكم المبيت في المزدلفة سنة، وبما يتحقق المبيت عرفنا بمجرد حط الرحال على الملكية على مذهب مالك وكده ماشي. وجينا عند منى بقى، أنا وصلت منى نص الليل أو بعد نص الليل هرجم جمرة العقبة، أرجمها الصبح، أرجمها الظهر، أرجمها في أي وقت جمرة العقبة، ويبقى عليا بعد كده أحلق وأذبح. الذبح حققناه بإن إحنا دفعنا الحلق، لابد إن أنا أما أحلق إما حلق أو تقصير، والحلق أفضل طبعا، رحم الله المحلقين ثلاث مرات، ألوى المقصرين ألوى المقصرين. أنا هاخد إيه بقى؟ أنا هاخد من الجزئية دي بقى المبيت بمنى واجب، ولو تركت المبيت بمنى عليا دم. قالوا طيب الواجب هنا يتحقق بإيه؟ قالوا بمعظم الليل، بمعظم الليل، يعني أكون في منى معظم الليل. لو رحت المنى قبل الغروب أفضل لغاية نص الليل وأرجم وأمشي، لو رحت قبل نص الليل أفضل لغاية الفجر وأرجم وأمشي، أو أرجم بعد ما أروح وأقعد لغاية الفجر وأمشي، المهم تبقى في منى قد إيه؟ معظم الليل. وتسقط منى عن غير القادر على المبيت أو من لم يجد له مكان للمبيت، يبقى معلوش حاجة وليس عليه دم، لأنه عند الأحناف سنة، وبداخد بمذهب الأحناف هنا لغير القادر. يعني أنا لما بروح وبلاقي الستات نايمة في أماكن مش هي، بقول لهم اتفضلوا روحوا مكة، روحوا اتفضلوا روحوا مكة. ليه؟ مكان غير لائق، والمرأة والزحمة، لا روحوا مكة أحسن. وخدها كده على هذا المذهب لأنه سنة ومعاها عذرها. راجل كبير في السن، احنا كان معانا واحد كان كبير في السن، وقلنا له يا عم انت مش قادر حتى تروح دورة المية، قوم روح مكة وابنك يوصلك مكة، اقعد في الفندق هناك، يتصلوا بيه من مصر يقولوا له اوعى تسيب منى. يا جماعة خدوا الفتوى من هنا، احنا اللي معاكم مشايخ مصريين اهمت ومن الازهر، ومسؤولية الفتوى على اللي بيفتي، وتفضل يا سيدي روح استريح مالكش دعوة. يتصلوا عليه في مصر يقولوا له اوعى تسيب منها لحجك يبقى باطل. اللي مش قادر يروح يرجم ما يوكل في الرجم، مش قادر امشي انا راجل عجوز، مش قادر امشي اروح لغايه الرجم والدنيا زحمه رايح، ولا مشوار طويل، بلاش زحمه مشوار طويل عشان اروح ارجم، ما فيش داعي. لا يروح يرجم وان شاء الله يدهس ويموت، ويبقى الرجم بعد الزوال وان شاء الله يميش ما يرجعش تاني. يا جماعه هو انا ده لو ما سبت الرجم كله هضحي بشاه؟ اروح اضحي بنفسي ولا اضحي بشاه؟ العقل يقول ايه يا جماعه؟ ولذلك المساله في الحج بيبقى الاختلافات في الجزئيه ده، ايه في حته الرجم بالذات والمبيت والكلام ده، وهو كله واجب. لو سبت كله هذبح، لو سبت المبيت كله هذبح، لو سبت الرجم كله هذبح، يبقى مفيش مشقه، يبقى نيسر، وبنيسر بالشرع ما بيلفقش، بنيسر بالشرع ونخرج من المسألة مفيش أي مشكلة. يبقى عليها طواف الإفاضة زي ما قلنا، وطواف الإفاضة للي عمل إفراد وسعى سعي الحج أو حج وعمرة اللي هو القارن، وسعى سعي الحج بعد طواف القدوم أو طواف العمرة، عليه طواف الإفاضة وما عليهوش سعي تاني. إنما المتمتع بعد طواف الإفاضة عليه سعي الحج لأنه سعاش. مش إحنا قلنا المتمتع عمل عمرة بطواف وسعي يبقى ما سعاش سعي حج؟ يبقى على المتمتع بعد طواف الإفاضة أن يسعى سعي الحج وأن يظل بإحرام السيد. لا مش شرط، ما احنا تحللنا يوم نحر بعد جمرة العقبة قلنا عملنا 2 من 3. نعم. نتحلل نلبس هدومنا بقى. بالنسبة للمتمتع، ما هو المتمتع يعني ليس عليه أن يظل بإحرامي. يا مولاه المتمتع زي القارئ. نعم. زي المفرد بعد جمرة العقبة وحلق أو ذبح يلبس ملابسه العادية. نعم. ده اسمه التحلل الأصغر. يبقى ساعتها هلبس ملابس العادية، أقص ضوافري، أعمل أي حاجة أنا عايزها ما عدا النساء لو معايا مراتي ما أقربهاش. بس لو معايا مراتي ما أقربهاش. يعني ليس من شروط السعي بالنسبة للمتمتع يوم النحر ولا طواف الإفاضة ولا طواف الإفاضة ولا طواف الإفاضة. أنا ممكن أحلق وأرجم وألبس ملابس العادية وأروح أطوف طواف الإفاضة وأسعى سعي الحج. خلاص خلاص، ما دام تحللت التحلل الاصغر كله بيستوي، نلبس ملابس العاديه. خلاص خلصنا بقى المتمتع، بس اللي دي الحته اللي انا عايز اركز عليها، المتمتع عليه بعد طواف الافاضه سعي الايه؟ سعي الحج. ده المتمتع الوحيد اللي عليه سعي الحج لانه ما سعاش قبل كده، انما القارن والمفرد سعى كل منهما في وقت بعد طواف القدوم او طواف العمره والقدوم مع بعض. اذا كان قارن ساعة سعي الحج والتاني ساعة سعي الحج والعمرة ما عليهوش سعي تاني، تمام كده؟ يبقى بقى علي ايه بعد الإفاضة وسعي الحج للي هو المتمتع؟ علينا كلنا قبل ما نسيب مكة نطوف طواف الوداع. طواف الوداع حكم واجب، هنطوف طواف الوداع قبل ما نغادر مكة، سواء رايحين على المدينة أو رايحين مروحين بيوتنا، هنطوف طواف الوداع، وهذا واجب من تركه عليه دم. ويسقط طواف الوداع عن الحائض أو النفساء ولا شيء عليها. يبقى اللي عندها دورة وجت لها الدورة قبل طواف الوداع، أو جت لها الدورة قبل ما تغادر يعني مكة، ونقول لها مع السلامة ما عليكيش أي حاجة. ليه؟ يسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض أو النفساء. واضح الكلام؟ كده يبقى حجينا وخلصنا، ويبقى عرفنا الفرق بين الركن والواجب والسنة، وعرفنا النسك الثلاثة اللي هما الإفراد والقران والتمتع. إن شاء الله لو في نصيب ونلتقي يوم الأربعاء نشوف شوية أسئلة كده من اللي احنا اتكلمنا فيها، والناس اللي ما جاتش ولها رغبة تيجي تاني معانا، وإن شاء الله يبقى فاضل لنا لقائين، الحد اللي بعديه والأربع اللي بعديه. الشيخ هشام هيلتقي مع حضراتكم في موضوع زيارة المصطفى صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأرجو إن احنا نكون بس استوعبنا اللي احنا خدناه. ها؟ حد عنده سؤال؟ الله يخليك يا شيخ مصطفى. يعني حد عنده سؤال في اللي احنا اتكلمنا فيه؟ واضحة؟ نعم. مال هيسعى ازاي؟ هو له حالة واحدة بس أنا مش هقولها لك، أنت قولها. هو له حالة واحدة ممكن المتمتع يسعى سعي الحج بعد الإفاضة، مش بعد الإفاضة. هو بعد إيه؟ بعد ما يتحلل من عمرته. أيوه. يعني من بداية ملوش قدوم. خلاص احنا قلنا المتمتع ملوش قدوم، ده عمل عمره وخلص. يطوف بالبيت ثم بعد كده يسعى بين الصفا والمروه. طيب استنى بس، طول بالكم. لا طول بس، السؤال ده مهم جدا وانا ما حبيتش اقوله لسبب، عشان ما الخبطش الدنيا. انما انا هقوله لانه سالوا بس. انا عاوز اقول لكم حاجه، المتمتع بعد ما خلص عمرته خالص وجي قبل ما يروح عرفة هيلبس ملابس الإحرام تاني يوم 8. حلو قوي. أما يلبس، طول بالك عليها بقى، اما يلبس ملابس الاحرام يوم 8 هبص الاقي كل الافواج طلعت زي ما قلت لكم، طلعت عرفه من يوم 8 من بيته من الفندق من مكان اللي هو ساكن فيه. فانا عايز اسال هنا سؤال، لو الناس اللي هو معاهم في عربيه هياخدوه ويطلعوا بيهم عرفه على طول، يبقى مش هياخد فرصه انه يخش البيت تاني، مش هيبقى فيه فرصه. هعترض بقى، افترض افتراض جدلا، وانا عملتها مره، افترض جدلا ان قالوا له يا عم انت مش هتروح معانا يوم 8 عرفه، انت خليك معانا هنروح يوم عرفه الصبح، نروح كلنا سوا. طب انا احرمت من يوم 8، احرمت بايه؟ بالحج بقى، انا متمتع، احرمت من الفندق من يوم 8، الناس سبقوا راحوا على عرفه وانا احرمت بالحج. طب انا عايز اطوف بالبيت، طواف ايه بقى؟ ها اوعى تقول لي قدوم، ده انا قاعد في مكه بقالي 10 ايام ولا 20 يوم. طواف اسمه تطوع، تطوع، اطوف طواف ايه؟ طواف التطوع وانا على طهاره، طواف صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. اذا انا طفت طواف تطوع وهو طواف صحيح، اسعى بعديه سعي الحج. في هذه الحاله يجوز لي ان انا اسعى سعي الحج، لانه لا سعي الا بعد طواف صحيح. فانا رحت طالع على البيت ورحت عامل طواف تطوع، ورحت طالع على الصفا وعملت سعي الحج، يبقى قدمت سعي الحج وانا متمتع، قدمته بعد طواف صحيح، وبعد كده رحت عرفه ورجعنا لفينا الدوره دي كلها وعليا طواف افاضه، مش هسعى بعيديه سعي حج. هي دي الحاله الوحيده او الصوره الوحيده. ليه؟ لو ادوني فرصه ان انا هروح معاهم يوم 9 وانا احرمت بالحج من يوم 8، يبقى انا هروح اطوف طواف تطوع واسعى سعي الحج، وابقى معليش غير طواف الافاضه، معليش سعي بعديه. دي الحاله الوحيده المتمتع ما يسعاش فيها سعي الحج بعد طواف الافاضه. دي الحاله الوحيده. انا ما حبيتش اقولها لان انا ما بحبش اقول حاجه ايه، لكن انت ما دام قلتها ماشي، قلتها ماشي، نقوم نقولها نوضحها. دي انا عملتها في مره في سنه وانا موجود هناك، فبعد ما جمعوا العربيات وقالوا كلنا هنروح نبات في عرفه ليله عرفه والجميع كلهم عشان المخيم والناس تبقى في اماكنها وثابته والكلام ده كله، فجم قالوا لي الجماعه اللي هم بتوع القائمين على الرحله، قالوا لي انت مشرف معانا وكل حاجه، بلاش تروح تبات في عرفه ليله عرفه، خليك في الفندق، واحنا كده كده واخدين عربيه الصبح ورايحين عرفه، هنمشي بعد صلاه الفجر. قلت لهم خلاص كتر خيركم، وقمت نازل على الحرم عامل طواف تطوع، ورحت ساعي سعي الحج، وقلت متشكرين يا جماعه انتوا عملتوا لي فيها خير، عشان ما نسعاش في الزحمه بتاعه بعد طواف الافاضه وكده. يبقى انا سعيت سعي كان محدش موجود كتير في الحرم، لان معظمه سافر، الناس مشيت على عرفه، احنا لفينا كده براحتنا وسعينا براحتنا وكده، يبقى سعيت سعي الحج قبل عرفه وكده، يبقى معلش غير طواف الافاضه. واضحه ولا مش واضحه؟ طيب ادي واحد اروبا هو عنده سؤال كويس، مين حد يسال سؤال تاني؟ طيب نلتقي ان شاء الله في يوم الاربع، واسال الله ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله. Gracias.